بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نكمل شرح هذا المقرر المتعلق بالبحث الفقهي والمصادر المتعلقة بالبحث الفقهي. ذكرنا فيما سبق جوابا لسؤال: لماذا البحث الفقهي؟ لماذا نبحث في المسائل الفقهية؟ هناك 5 نقاط. ذكرنا النقطة الأولى: التعرف على المصادر الفقهية المعتمدة، فطالب العلم يجب أن يهتم بالمصادر حتى إذا أراد أن يبحث في مسألة يعرف أين يذهب في كتب الفقه الحنفي، كتب الفقه المالكي، الشافعي، الحنبلي، ما هي المختصرات وما هي المطولات، ما هي الشروح، ما هي الكتب التي تختص بالخلاف المذهبي والخلاف العالي. فهذا من أسباب هذه أو البحث الفقهي. السبب الثاني: التعرف على منهجية البحث. البحث الفقهي العلمي له منهجية خاصة، له ترتيب خاص، خطة خاصة. ليس المقصود نقل معلومة من الإنترنت، هذا ليس بحثا. اليوم أي إنسان يريد مسألة يضرب في جوجل وتجي له مسألة جاهزة، ليس هذا هو البحث. البحث له ضوابط، له قواعد، له منهجية خاصة كما سنذكر إن شاء الله، له خطة يسير عليها الباحث من بداية البحث إلى نهايته. وذكرنا السبب الثالث: معرفة أسباب اختلاف الفقهاء، وهذه قضية مهمة. عندما يقرأ الإنسان في كتب الفقه وخلاف الفقهاء في المذاهب الأربعة قد يسيء الظن بالعالم لأنه يخالف القرآن أو يخالف السنة، والعلماء لا يخالفون القرآن والسنة، إنما يختلفون لأسباب ذكرنا منها عدم وصول الحديث للعالم، أو وصول الحديث ولم يثبت عنده، أو ثبت عنده وله فهم خاص، أو الخلاف في أوجه الترجيح، أو غيرها من أسباب الخلاف. هذا اللي وقفنا عنده. نكمل السبب الرابع: معرفة لغة الفقهاء. يعني من أهمية البحث الفقهي في كتب الفقه أن يعرف طالب العلم لغة الفقهاء. إيش يعني لغة الفقهاء؟ كل كتاب له منهجية خاصة، له طريقة خاصة، له مصطلحات خاصة. فالذي يكثر من البحث الفقهي والقراءة في كتب الفقه يعرف كل كتاب وكل مؤلف، ما هي طريقته في الكتاب، ما هي المنهجية التي يسير عليها، ما هي مصطلحات هذا الكتاب. يعني مثلا أضرب لكم مثلا مثال في الحديث ما يخالف بعد ندخل مثلا بلوغ المرام. لما ابن حجر رحمه الله في المقدمة يبين منهجيته في الكتاب، يقول مثلا: إذا قلت الستة فأعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إذا قلت الأربعة يعني الستة دون البخاري ومسلم، إذا قلت أربعة يعني الأربعة مع موسى الإمام أحمد. إذا قلت هذا هو الآن يبين إيش؟ يبين منهجيته. كذا في كتب الفقه، كيف يعرف الإنسان منهجية المؤلف، مصطلحات المذهب؟ كيف؟ بالبحث الفقهي. الآن في كل مذهب من مذاهب الأربعة لهم مصطلحات خاصة. احنا أشرنا إلى كتاب سنذكرها إن شاء الله لما نتكلم عن الكتب، كتب مختصة بالاصطلاحات. فأنت الآن لما تأتي إلى مثلا مذهب الحنبلي، لما نقول هذه رواية لازم تعرف ما معنى رواية. رواية يعني عن الإمام أحمد. قالوا هذا وجه في المذهب. الوجه هو قول من؟ هو قول أصحاب الإمام أحمد، سواء قولهم أو تخريج. للإمام. إذا قيل مثلا هذا قول في المذهب الحنبلي، قول، القول يحتمل الوجه ويحتمل الرواية. إذا قيل في مذهب الشافعي مثلا قول، القول هو قول الإمام. إذا قيل وجه، الوجه هو قول التلاميذ الإمام. مذهب الحنفي مثلا إذا قيل رواية، رواية عن من؟ أبي حنيفة. فكل مذهب له اصطلاحات في نقل المذهب، وهناك اصطلاحات حتى في التسميات. يعني مثلا لما نقول عند الأحناف في كتبهم الشيخان، من هم الشيخان؟ أبو حنيفة وأبو يوسف، القاضي أبو يوسف. لما نقول عند الحنابلة الشيخان، أي بن تيمية؟ المجد، المجد بن تيمية ومن؟ ومن قدامة. حسنت. هذا الآن هذا الشيخان، هذا الشيخان. لما نقول مثلا القاضي عند الحنابلة، قاضي أبو يعلى، واضح؟ لما نقول مثلا عند الحنابلة شيخ المذهب، قد يكون ابن قدامة أو المرداوي، المرداوي ابن قدامة أو المرداوي أو أنا نسيت، لكن سنذكره إن شاء الله. هذا المقصود من أهمية البحث العلمي، أن الإنسان يعرف مصطلحات في المذهب تمر عليه كثير، تمر عليه. لما يقول مثلا عند الأحناف ظاهر الرواية، مثلا ظاهر الرواية، معروف كتب ظاهر الرواية هي كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني، عنده 6 كتب: المبسوط والزيادات والسير الكبير والسير الصغير والجامع الصغير والجامع الكبير. هذه يسمونها إيش؟ كتب ظاهر الرواية. وهذه كتب ظاهر الرواية جمعها الحاكم الشهيد في كتاب اسم الكافي، اللي شرحه السرخسي في كتاب المبسوط. هذا كله سنذكره إن شاء الله. المقصود من أهمية البحث العلمي أن الإنسان إذا قرأ هذا البحث واستزاد منه يعرف مصطلحات كل مذهب، يعرف طريقة كل كتاب ومنهجية كل كتاب. هذا كله يعرف بالإدمان البحث. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة من أهمية البحث الفقهي التدريب على الملكة الفقهية. الملكة الفقهية هي صفة يستطيع بها طالب العلم، يستطيع بها على استنباط الأحكام من الأدلة. صفة يستطيع بها طالب العلم استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية. إذن لما يكثر الإنسان من البحث الفقهي والقراءة في كتب الفقه تأتي هذه الملكة، صفة يستطيع بها بإذن الله يعرف كيف يستنبط الأحكام. هذا ليس بيوم وليلة، هذا مع التمرس والتدريب والتمرن والقراءة والبحث يستطيع يأخذ هذه الملكة. وهذه الملكة تختلف من شخص إلى آخر، توفيق من الله عز وجل. قد يكون الإنسان عنده ملكة فقهية عالية يرتفع بها درجة العلماء، يستنبط الأحكام ويفتي. وقد يكون طالب العلم ملكة خفيفة أو قليلة، كل هذا بعد توفيق الله عز وجل بالممارسة وبالقراءة. هذه هي النقطة الأولى، وهي لماذا البحث الفقهي. 5 نقاط. النقطة الثانية خصائص البحث الفقهي. أولا التخصص وحب البحث. من أفضل ما يشغل طالب العلم نفسه بالبحث الفقهي، البحث العلمي عموما لكن خصوصا البحث الفقهي. أنت الآن أنت الآن ترجع إلى البيت، ماذا تفعل غير الأكل والنوم؟ ماذا تفعل في الغالب؟ أمور مباحة، صح ولا لا؟ إن نشتغل الإنسان طبعا بنوافل الصلاة وصلاة الرحم هذا أمر طيب، لكن أنا أقول في الغالب هناك أوقات فراغ ولا ما في؟ في أوقات فراغ، أوقات فراغ قاتلة، صح ولا لا؟ عصر، المغرب، العشاء، فالإنسان يحتار ماذا يفعل، ولذلك وين يروح؟ شق السيارة ويطلع من البيت. وين رايح؟ ما أدري، صح ولا لا؟ يتصل بصديقه خلنا نطلع. لا، طالب العلم، لا، طالب العلم يحافظ على وقته. فإذا حبب إليه البحث العلمي وخصوصا الفقهي سيستمتع بشغل وقته في البحث، يستمتع. ولذلك نحن الآن في زمن التيسير، الآن عندك أنت المكتبة الشاملة، سيدي مكتبة الشاملة تحطه في الكمبيوتر عندك 8000 كتاب، 8000 كتاب، ما تروح المكتبة، في جميع الفنون، اللغة بعلومها، الفقه، أصول الفقه، التفسير، العقيدة، كتب يعني تغنيك عن الذهاب إلى المكتبة. الآن ما في إنسان له عذر، الآن ما في إنسان له عذر، بل المكتبات موجودة في النت، يعني حتى لو ما عنده لابتوب لو عنده تليفون يقدر يطلع، لكن أفضل طالب علم يكون عنده الجهاز ينزل هذه الكتب، تصبح عندك كل كتب العلم أمامه. فإذا وفق لأن يبحث وأحب البحث، أولا سيشغل نفسه بأفضل عبادة أو من أهم العبادات وهي طلب العلم، كما تعلمون ذكرنا فضل طلب العلم. ثانيا سيستمتع، يكون عنده متعة. إحنا متعتنا في الخروج، السوق، السفر، اللعب، هذه متعة الناس اليوم، أكل. متعة طالب العلم في العلم، في العلم. فإذا وصلت إلى هذه المرحلة، نحن نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، أنك إذا رجعت البيت طبعا غير الواجبات، غير واجبات الشرعية، واجب الأهل، واجب الأولاد، صلة الرحم، هذه خاصة منها، نحن نريد أن يستمتع الإنسان بشغل وقته بإيش؟ بالبحث. ولذلك لما يبحث يبحث يبحث ويجد المسألة يفرح كأنه حصل على كنز. هذا من خصائص البحث العلمي، أن الإنسان يحب البحث والتخصص. ما معنى التخصص؟ هم يقولون أحد الكتاب له كلمة جيدة، يقول ينبغي لطالب العلم أن يعرف شيء عن كل شيء وعن شيء كله، يعرف شيء عن كل شيء وعن شيء كله، واضح؟ شيء عن كل شيء يعني كما يقولون من كل بستان زهرة. فلا بد يكون عندك معلومات ولو عامة في أصول الفقه مثلا، في الحديث، في مثلا قواعد اللغة العربية، مثلا في العقيدة، في الفقه لا تخصص مثلا، وهكذا من لمن يريد أن يتخصص في الحديث أو التفسير وغيره، يكون عنده إيش؟ معلومات عن كل علم، لا ليس تخصصا، عن كل علم، ثم يبدأ بعلم واحد ويتخصص فيه، يكثر من يعني البحث فيه فيتخصص. وهذا مهم جدا خصوصا في هذا الزمن. احنا ما احنا مثل العلماء السابقين، تجد عالم مفتي في كل العلوم، في كل العلوم يفتي، يتمنى الإنسان يحصل هذا الأمر، لكن احنا الآن في زمن التخصص، فلا أقل من أن الإنسان يأخذ فكرة عامة عن العلوم، دورات أو كذا، لكن في علم واحد يتخصص فيبدع في هذا العلم. النقطة الثانية الأصالة. ما معنى الأصالة؟ كما ذكرنا قبل قليل، الأصالة بناء البحث على أسس صحيحة وقواعد علمية. إحنا الآن في مقررنا هذا لا نريد البحث السريع، اليوم الآن مسابقات ولا كذا، من هو كذا كذا، روح الإنترنت اضغط زر الجوجل وتنزل لك الورقة، هذا ليس بحثا، هذا ليس بحثا، هذا كلام ما في فائدة. لكن البحث العلمي فيه مثل ما ذكرنا أسس صحيحة، قواعد علمية، مقدمة، أهمية الموضوع، منهج البحث، خطة البحث، المبحث الأول، المبحث الثاني، المطلب الأول، الخاتمة، نتائج البحث، شيء مرتب. هذه المنهجية العلمية التي في هذه الأصالة. أما بحث مجرد معلومات عامة فهذا ليس هذا موضوعنا. النقطة الثالثة، الإبداع والابتكار والإضافة. أنت لما تريد تبحث في المسائل الفقهية لابد أن يكون عندك هدف، ماذا تريد أن تصل إليه؟ شيء مكرر إيش الفائدة؟ قد يكون في فائدة لطالب العلم في البداية يكرر موضوعات لا بأس، لكن بعدين يحتاج إلى أن يأتي بمسألة جديدة معاصرة، مسألة جديدة معاصرة. مثلا أحدثت بعض المسائل الطبية، مثلا الطبية مثلا يحتاج الإنسان أن يبحث فيها، مسائل مثلا في المصرفية، بيوع مستحدثة أيضا. من خصائص البحث الفقهي الابتكار، أن يأتي إنسان بجديد. الآن لما عندنا الآن في كليات الشريعة من يقدم بحثا في الماجستير أو الدكتوراه، لا يقبل أن يأتي ببحث قد كتب فيه، ما يقبل، لابد يأتي بجديد. هذا معنى الابتكار. أو أن تكون دراسات فقهية مقارنة، يكون بحث مطروح لكن لم يفصل فيه على المذاهب الأربعة، فيأتيها بعد البحث ويفصل ويكون بحث كبير يتوسع فيه. أو أن يكون الموضوع موجود لكن يعيد البحث فيه فيكون أحسن ترتيبا وتنسيقا، أيضا هذا يدخل في الإبداع. مقاصد البحث، العلماء السابقون تكلموا عن مقاصد البحث، يعني مقاصد التأليف، هم يسمونه تأليف وبحث. المقاصد سبعة، إما شرح مختصر موجود عندكم، أو اختصار مطول، أو تكميل ناقص، أو توضيح مبهم، أو جمع متفرق، أو نظم، أو إضافة جديد. هذه الآن هي مقاصد التأليف. من هذا أن يكتب لابد أن لا يخرج عن هذه السبعة. أولا شرح مختصر، كثير هذا في كتب الفقه وسيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن الكتب، أنه في كل مذهب من المذاهب الأربعة مختصرات وشروح. في مقاصد التأليف يؤتى بالمختصر ويشرح، تشرح ألفاظ المختصر. نعطيك مثال من كل مذهب. عندنا كتاب فتح القدير فقه الحنفي ابن الهمام، هو شرح لكتاب الهداية. الهداية كتاب مختصر سنتكلم عليه إن شاء الله، المرغناني الحنفي ألف كتاب مختصر، فيأتي ابن الهمام فيشرح المختصر. المالكي عندنا من أشهر مختصرات المالكية مختصر خليل، مختصر صغير شرح بقيل أكثر من 100 شرح، من أحسنها مواهب الجليل للحطاب، أيضا سنتكلم عليه إن شاء الله في وقته، شرح مختصر. الشافعية المنهاج للنووي من أحسن الكتب المختصرة في المذهب الشافعي، شرحه الشربين الخطيب في كتاب مغني المحتاج، وغيره كثير. مختصر الخرقي عند الحنابلة شرح الإمام ابن قدامة. فهذه أربع نماذج لأربع كتب، وسيأتي أن هناك كتب كثيرة جدا. إذن هذا هو المقصد الأول، شرح مختصر، أو العكس اختصار مطول. قد يكون الكتاب كبير فيأتي شخص يريد التسهيل على الناس فيختصر هذا الكتاب. مثلا المحيط البرهاني كتاب مطول عند الأحناف، فيه أدلة وأقوال ومذاهب الأربعة، اختصره هو نفسه في كتاب اسمه الذخيرة البرهانية وسنذكره إن شاء الله. المدونة في الفقه المالكي الإمام سحنون اختصرها البراذع المالكي في كتاب اسمه التهذيب. الوجيز الغزالي الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد بن محمد كل محاميد، اسمه محمد بن محمد ابن محمد الغزالي أبو حامد، مشهور من فقهاء الشافعية، عنده كتاب اسمه الوجيز. الوجيز هذا كتاب متن، وهذا الكتاب هو اختصره من كتاب أكبر منه اسمه الوسيط، وهذا الوسيط هو اختصره من كتاب أكبر منه البسيط. هذا كله لمن؟ غزالي. يعني غزالي عند البسيط اختصر في الوسيط، اختصر الوسيط في الوجيز، وأصلا البسيط أصلا هو مختصر من كتاب أبي المعالي الجويني اللي هو نهاية المطلب. شوف المختصرات، يعني نهاية المطلب كبير، ثم يأتي البسيط مختصر نهاية المطلب للغزالي، ثم يأتي الوسيط مختصر البسيط للغزالي أيضا، ثم يأتي الوجيز مختصر الوسيط للغزالي أيضا الوجيز، ثم جاء الرافعي وهو من فقهاء الشافعي المعتبرين وشرح الوجيز بكتاب العزيز. الحنابلة مثلا زاد المستقنع هو اختصار للمقنع، من قدام عنده كتاب سنتكلم عليه إن شاء الله اسم المقنع، جاء الحجاوي واختصره في كتاب زاد المستقنع، هذا الآن اختصار مطول. تكميل ناقص، قد يكون كتاب فقهي ألفه أحد أئمة المذهب ثم توفي قبل أن يكمله فيأتي شخص ويكمله، مثل عند الأحناف فتح القدير، ذكرنا قبل قليل فتح القدير لابن الهمام هو شرح لكتاب الهداية لم يكمله، وصل إلى باب الوكالة، وكالة متوفي، فجاء عالم اسمه القاضي زادة وأكمل هذا الكتاب، اسمه تكملة فتح القدير، سماه نتائج الأفكار، نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار، أيضا سنذكر هذا، اختصر الكتاب كمل الكتاب. المجموع النووي معروف عندنا أن النووي شرح أي كتاب في المجموع؟ المهذب، المهذب الشيرازي سنتكلم عليه إن شاء الله متن، جاء النووي وشرح المهذب في كتاب اسمه المجموع، ووقف عند باب الربا، توفي عند باب الربا، فجاء السبكي وأكمل المجموع ثم توفي إلى باب المرابحة، ثم جاء المطيعي المصري المعاصرين وأكمله إلى نهاية الكتاب. ولذلك في البحث لما تقول مثلا إذا كان البحث، إذا كان النقل من المجموع من باب الطهارة إلى الربا، تقول انظر المجموع للنووي، إذا كان من المرابحة من الربا إلى المرابحة نقول تقول إيش؟ انظر تكملة المجموع للسبكي، بعد المرابحة إلى نهاية الكتاب انظر تكملة المجموع للمطيعي. يخطب بعض الناس ينقل من الجزء الخامس عشر يقول المجموع للنووي، خطأ، ليس للنووي، تكملة المجموع للسبكي، وهذا مهم في البحث. الرابع توضيح مبهم، توضيح مبهم مثل كتب خاصة في يعني لغة المذهب، لغة المذهب هو ليس شرحا، يعني أقرب بحاشية أو أقل من الحاشية، أيضا ليس حاشية أقل من الحاشية، يعني يأتي هو يريد أن يبين إيش المصطلحات، مثل كتاب الهداية للمرغناني متن، جاء ابن عبد العز ابن أبي العز الحنفي وألف كتاب التنبيه على مشكلات الهداية، فلما تريد ألفاظ في الفقه الحنفي في كتاب معين وهو الهداية تجده في هذا الكتاب. المالكي شرح حدود ابن عرفة للرصاع، أيضا مصطلحات. تحرير ألفاظ التنبيه للناوي، كتاب التنبيه، وألف الناوي شرح ألفاظ التنبيه. المطلع على أبواب المبدع، فالمطلع يشرح ألفاظ المبدع، فهذا أيضا من مقاصد التأليف توضيح المبهم. من مقاصد التأليف جمع متفرق، جمع متفرق يعني مسألة عامة، مسألة عامة يجمع فيها أقوال الفقهاء، وهذا كثير. منها مثلا الحطاب المالكي عنده كتاب اسمه وضع الجوائح. الجوائح جمع جائحة، الجائحة هي الآفة السماوية مثل مطر، ريح، زلزال، غيره. لما تكون على مزرعة مثلا، إنسان اشترى مزرعة من شخص وقبل أن يستلمها وقعت جائحة، فمن الضامن؟ البائع والمشتري. مسألة قديمة. فجاء الحطاب وجمع أقوال العلماء في مسألة، فهذه يسمى جمع متفرق. أو بيع الفضولي، الإمام العلائي الشافعي، بيع الفضولي. من هو الفضولي؟ الفضولي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة البارقي: خذ هذا الدينار واشتر لي شات. أمره أن يشتري إيش؟ شات. فذهب إلى السوق واشترى شات، في الطريق باع الشات بدينارين ربح فيها، ثم اشترى شات بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بشات ودينار. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشات وأعطاه الدينار، قال: بارك الله لك في صفقة مالك. هذا تصرف فضولي. إيش تصرف فضولي؟ هو لم يفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، هو وكيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ اشتري فقط. هو اشترى وباع واشترى، هذا يسمى تصرف بيع الفضولي. مسألة خلافية ليس هذا الآن يعني موطن شرحها، جمعها العلائي. من مقاصد التأليف النظم، أن يأتي إلى متن وينظم المتن. النظم مثل الشعر، لكن الشعر له قافية واحدة، يعني القافية الأخيرة متساوية في جميع الأبيات، لكن النظم كل بيت له قافية، كل شطر يعني له قافية. مثل يمكن أخذنا قواعد فقهية كانت تذكرون: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. البيت الواحد نفس القافية، واضح؟ الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي، ذي النعم الواسعة الغزيرة والنعم الوافرة الكثيرة. فهو كل بيت يعني مستقل عن الثاني، لكن كل شطر من البيت قافيته نفس الشطر الآخر، هذا نظم. فالمقنع للإمام قدامة في الفقه الحنبلي جاء ابن عبد القوي ونظم، وهذا كثير حتى في بقية العلوم. يعني مثلا العمريطي، يمكن خدتوه أنتم في النحو، نظم أي كتاب؟ ها، العمريطي في النحو الأجرمية. في الأصول له أيضا نظم الورقات، فمتن وينظمه. في الفقه كذلك. السادس إضافة جديد. من مقاصد التأليف إضافة جديد، يعني أن تأتي بجديد كما ذكرنا، أمر معاصر يستفيد منه الإنسان، تضيف شيء للمكتبة الإسلامية. ما زلنا الآن في مسألة خصائص البحث. النقطة الرابعة: الاعتماد على الأدلة الشرعية وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس. من خصائص البحث العلمي أن الإنسان وهو يبحث، القضية الرئيسية في البحث هي مصادر الشريعة المتفق عليها. فلما يقرأ كتب العلماء يعرف الأدلة، الأدلة المتفق عليها أربعة: القرآن، السنة، إجماع، القياس. فالبحث يدلك على هذا الأمر. أرجع إلى أي كتاب فقهي، كتب مذاهب أربعة، دائما العالم يستدل بآية أو حديث أو إجماع أو قياس، وهذه أدلة اتفق عليها المذاهب كلها أن مصادر التشريع أربعة: القرآن، السنة، إجماع، القياس. أو الأدلة المختلف فيها، وكل مذهب له أصول في هذا، أصول، وسنذكرها إن شاء الله، أن كل مذهب له أصول. أصول مذهب الإمام أبي حنيفة، أصوله: هل الإمام أبو حنيفة يأخذ بقول الصحابي؟ هل يأخذ بخبر الواحد؟ هل يأخذ بالحديث المرسل مثلا؟ هل يأخذ مثلا بمبدأ سد الذرائع؟ هل يأخذ بمثلا شرع من قبلنا؟ هذه الأدلة المختلف فيها: شرع من قبلنا، سد الذرائع، العرف، قول الصحابي، مصالح المرسلة، استحسان، الاستصحاب. هذه أدلة غير متفق عليها، طيب كيف نعرف أن هذه الأدلة هذه تشرح في باب أصول الفقه؟ كيف نعرف أن هذه الأدلة يتبع هذا العالم أو هذا العالم؟ من البحث، من البحث نعرف أن هذا العالم الفلاني استدل، قال مثل المالكية، المالكية يستدلون دائما بالمصالح المرسلة، المصالح مصلحة إذا كانت موافقة للشرع فهي مصلحة شرعية، إذا كانت مخالفة فهي ليست شرعية، إذا لم يدل عليها الدليل لا بالموافقة ولا بالمخالفة هذا خلاف، هل يعتبر بهذه المصلحة مصلحة مرسلة؟ مرسلة يعني عن أي دليل، ما في دليل يلغيها يعني يخالف الشرع، أو دليل يوافقها مصلحة مرسلة، نأخذ بها ونأخذ فيها. المالكية يعني أخذوا فيها عمل أهل المدينة، مو مكتوب عندكم ها، لو تضيفونه ويا المذكور النقطة الرابعة، عمل أهل المدينة اللي عند المذكرة، عمل أهل المدينة من اختص فيه هذا؟ المالكية، الإمام مالك، الإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة سنة ودليل، لماذا؟ لأن أهل المدينة هم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما يقول مثلا الصاع، لما نقول الصاع في زكاة الفطر ما مقدار الصاع؟ نقول صاع من؟ صاع أهل المدينة، لأنهم توارثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصاع صاع أهل المدينة، العرف عرف أهل المدينة، فكان الممالك أو المالكية يجعلون من أصول مذهبهم عمل أهل المدينة، خالف في ذلك طبعا بقية المذهب، الشاهد أنه أخذ بذلك، شرع من قبلنا، شرع من قبلنا، لما تستدل بشرع من قبلنا، شرع موسى أو عيسى أو سليمان أو غيره، هل هو شرع لنا أو لا؟ إن كان يوافق فهو شرع لنا، إن كان يخالف ليس شرع لنا، إذا لم يوافق ولم يخالف فيه خلاف، فبعض المذاهب تأخذ وبعض المذاهب لا تأخذ. العرف، هل العرف شرع أو ليس بشرع؟ طبعا شروط يتوسع بعض المذاهب فيه وبعض المذاهب لا يتوسع فيه، بعضهم يقول العرف إذا كان يكون شرع، يكون شرعا إذا كان لا يخالف نصا من القرآن والسنة، اثنين يكون مشتهرا، ثلاثة أن لا يناقضه عرف آخر، وغيرها من الشروط. الاستصحاب يعني بقاء الأصل بقاء ما كان على ما كان، والاستحسان أيضا خلاف حتى في تعريفه، الاستحسان بعضهم يقول هو الأخذ بقياس خفي وترك القياس الجلي لقرينة أو غيرها من الأدلة، فبعض الفقهاء يأخذ بهذا، وهذا يرجع إلى أصول المذهب. من أيضا الأمور التي هي من خصائص البحث الفقهي معرفة مقاصد الشريعة، لما تكثر من البحث الفقهي ستعرف مقاصد الشريعة، خصوصا قضية المصالح والمفاسد، وكذلك معرفة الضروريات الخمس، حفظ العقل، يسمى العلماء الضروريات الخمس، حفظ العقل والدين والمال والعرض وإيش والنفس، الدين والنفس والعقل والمال والعرض، هذه قضية مهمة، هذه تنفع كل باحث، خصوصا في الأدلة وفي الترجيح، في الأدلة وفي الترجيح، فيكون من مسببات هذا الترجيح أن في ذلك حفظا للعقل، مثلا حفظا للعقل، ها الترتيب فيه خلاف، لا هنا ليس الترتيب فيه خلاف، يعني إذا تعارض خمسة، إحنا الآن أنا أشير إشارة فقط، لأن هذه مقاصد الشريعة علم كامل، يعني الشاطبي رحمه الله تكلم فيها في الموافقات، من أحسن من كتب في مقاصد الشريعة هو الشاطبي، كتاب الموافقات تكلم في كلام طويل. أيضا من خصائص البحث الفقهي معرفة المصادر الفقهية الأصيلة، وهذا ذكرناه أنه لا بد الإنسان يعرف المصادر الفقهية. ومن أيضا الخصائص معرفة تخريج الأحاديث النبوية. طالب الفقه لا بد يعرف تخريج الأحاديث، ليس توسعا مثل تخصص الحديث، لا، لكن لا بد يعرف، لأنه هو لما يبحث في الفقه سيستدل الحنفية بحديث، طيب هو صحيح ولا ضعيف؟ فلا أقل من أن تنقل كلام أهل الحديث في تخصص الحديث، تبحث في السند وفي الرواة، لا مو هذا احنا إذا كان إنسان وصل لها مرحلة طيب، لكن لا أقل من أن تكون ناقلا لكلام أهل الحديث. تعرفون كتب التخريج سنذكرها إن شاء الله، سنذكرها كتب تخريج مهمة في كل المذاهب، مثلا نصب الراية لأحاديث الهداية، الزيلعي حنفي جاء لكتاب الهداية وخرج أحاديث كتاب الهداية، فهذا ينفع في تخريج أحاديث أي مذهب؟ الحنفي، اسمه نصب الراية. مثلا كتاب بداية المجتهد كثير أكثر من معاصر، في كتاب معاصر الهداية في تخريج البداية يخرج أحاديث، كذلك في المذهب الشافعي مثلا التلخيص الحبير من المؤلف، من يعرف التلخيص الحبير؟ ابن حجر. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير، من هو الرافع الكبير؟ صاحب كتاب العزيز اللي ذكرنا قبل قليل شرح الوجيز، فابن حجر جاء ولخص وخرج. طبعا التلخيص الحبير هو أصلا ملخص من كتاب اسمه البدر المنير لابن الملقن. الشاهد أن هذا تخريج الأحاديث. وكتب الحنابلة مثلا رواء الغليل في تخريج كتاب منار السبيل، فلو عندك أربع كتب هذه تستطيع أن تخرج أحاديث المذاهب الأربعة باختصار كبحث فقهي. فبحث فقهي تنقل من هذه الكتب، وهناك كتب أكثر من ذلك. فهذه نقطة خصائص البحث الفقهي. احنا بقي لنا دقائق معدودة، إذا عندكم سؤال أو استفسار 25 ننتهي. مو متعودين على المقرر هذا، ها؟ لكن إن شاء الله خلال أسبوعين أو ثلاث نبدأ عملي، يعني نجيب الكمبيوتر ندخل في الكتب، يمكن نشوف أكثر فائدة. بالاثنين في البداية، إحنا الآن لما تشوف راح تشوف عشرات الكتب، يمكن صعب حفظها، لكن سنركز في وقتها إن شاء الله على كتب معينة. فأقول لك مثلا الأحناف، انتبه من كتاب فتح القدير مهم، المبسوط مهم، بداية الصناعة مهم، مثلا 4-5 كتب هذه تحفظها وقت البحث، وهناك فوق 50 كتاب ما يشترط تحفظها، يكفي أن تدونها. لما أقول لك مثلا فقه المالكي، احرص على كتاب مثلا شروحات مختصر خليل، مثلا مواهب الجليل، مثلا احرص على مثلا المدونة، احرص على كذا. الشافعي كتاب مثلا مجموع المغني المحتاج، روض الطالبين. الحنبلي يقول لك احرص على المغني، الانصاف، المنتهي إرادات الى اخره. فيكون ما يشترط انك تحفظ كل الكتب، وان كان الحفظ طيب، لكن تحفظ اهم الكتب حتى ترجع اليها في الكتب في البحث الفقهي. نعم. كيف؟ أيوة. في كثير في الشاطبي في الموافقات ذكر هذا، في الطاهر بن عاشور من علماء تونس، هو تقريبا أول من كتب من المعاصرين في هذا الباب، عنده كتاب اسمه مقاصد المكلفين، مقاصد الشريعة، مجلد كامل مقاصد الشريعة، وبعدين مقاصد الشريعة معاصرين كثير كتبوا، لكن هو أول من أسس في مقاصد الشريعة. نعم. في كتاب معاصر اسمه الهداية في تخريج أحاديث البداية، أظن المؤلف محدث المغربي مشهور الغماري، الكتاب كبير يمكن 6 مجلدات، ها ما أذكر الآن، ما أذكر، يمكن موجود عندكم الحين نسيت. وفي كتاب اسمه هداية الرشد تخريج أحاديث ابن رشد أيضا معاصر، أظن الموجود حين أشوف لك يا شيخ، طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية من رشد، موجود شيخ موجود، لعبد اللطيف بن إبراهيم معاصر.